وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا الحديث حديث أبي مسلم عائذ بالله أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه من كبار التابعين، من كبار الزهاد، من تلامذة أبي الدرداء وأبي ذر وأضرابهم من زهاد الصحابة رضي الله عنهم. فهو رحمه الله ورضي عنه يروي هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عن الجميع. وأبو ذر سبق أن مر بنا ذكره في عدة أحاديث، الصحابي المشهور الجليل حامل لواء الزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان كثيرا ما ينكر على جيله من إخوانه من الصحابة أو من تلامذته من التابعين، ويحضهم ويحرضهم على الزهد في الدنيا والرغبة عنها إلا بمقدار ما يحتاجون إليه. فهو رضي الله عنه يذكر هذا الحديث الذي يعتبر من الأحاديث القدسية، وقد مر بنا في أحاديث سابقة نماذج من الأحاديث القدسية، وأنها أحاديث جليلة وخطيرة. فهنا في هذا الحديث الذي يبين أبو مسلم عن أهميته وعظيم شأنه أنه إذا أراد أن يحدث به لا يجلس جلسة عادية، بل يجثو على ركبتيه هيئة المتحفز المهتم لما يريد أن يقول ويحدث. وأيضا كلمة الإمام أحمد رحمه الله: ليس لأهل الشام حديث أفضل وأجل من هذا الحديث بإسناده ومتنه، وهو من أحاديث أهل الشام. فأبو ذر كان في الشام أولا، وأبو مسلم الخولاني هو من أهل الشام، والرواة عنه كذلك سعيد ابن عبد العزيز وربيعة كلهم شاميون رحم الله الجميع ورضي عنه. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب كذلك يخاطب الأمة بأجمعها: يا عبادي. فهذا اللفظ وهو جل جلاله يناديهم بلفظ العبودية، فيدخل فيه جميع البشر، جميع الخلق من الأحرار والعبيد، من الذكور والإناث، من سائر المكلفين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فانظر كيف الله جل جلاله غني عنا، لكن من رحمته ولطفه فبدأ جل جلاله بنفسه، حرمت الظلم على نفسي، هذه كافية. إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فالعاقل يدرك منها أنه ينبغي أن يكون حرام علينا، ومع ذلك تأكيد وجعلته بينكم محرما، ما كفى هذا، فلا تظالموا، وفي لفظ بالتضعيف فلا تظالموا، فلا تظالموا، وهذه مبالغة. فانظر التأكيد على هذا الحكم العظيم، حكم تحريم الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا مما يبين لك خطورة الظلم وشدته. والظلم يتناول أشياء كثيرة جدا، من أعظمها وأخطرها الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهذا من أخطرها. ثم لا يزال حتى يكون في الأمور التي يعتبرها بعض الناس حقيرة، قد تكون يعني همز أو لمز لأخيك المسلم، مجرد إشارة تسخر منه بإشارة، فهذا فيه إيذاء للمسلم، إيذاء للمؤمن، يعتبر ظلما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالظلم أمر عظيم وخطير، والله جل جلاله في آيات كثيرة أخبر أنه لا يحب الظالمين، لا يهدي الظالمين. فينبغي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لكن بشرط أن لا يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضي الله عنهم فزعوا من هذه الآية وقالوا أينا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الظلم الشرك، لكن أيضا الآية لا شك أنها تتناول يعني تتناول أنواع الظلم، أنواع الظلم. فينبغي لك أن تتق الله، فلا تظلم أحد، لا من قريب ولا بعيد، لا ضعيف ولا قوي، لا فقير ولا تاجر. فبعض الناس يتساهل في تصرفاته ويبرر لنفسه، خاصة مثلا قد يتعامل مع أغنياء أو مع أقوياء أو مع ظلمة حتى. الظالم لا تظلمه، خذ حقك منه لكن لا تظلمه، لا تقابل الظلم بظلم، لا تمحو السيئة بالسيئة، إن الله لا يمحو السيئة بالسيئة ولكن يمحو السيئة بالحسن، يمحو السيئة بالحسن. فإذا هذه الفقرة من الحديث فيها دلالة قوية على شدة الظلم وخطورته، والذي لا يكاد يسلم منه أحد. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي. ثم بين سبحانه وتعالى أنواعا من أفضاله وخيره على المسلمين، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لأنه كما جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فينبغي أن تتقي الله، فأنت إن لم يتدارك الله برحمته وبعفوه ومغفرته فأنت على خطر. ولذلك مر بنا في الحديث السابق لما قال عليه الصلاة والسلام ليس أحد يدخل الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لا تغتر يا أخي، لا تغتر تقول أنا ما شاء الله مسلم وأتيت بالشهادتين ومع ذلك الصلاة والصوم وأركان الإسلام وكذا وكذا وكذا. كن على حذر، كن على خطر، ودائما اسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. وأنت ما دمت في صلاتك فأنت على هذا، اهدنا الصراط المستقيم، لكن كما قلنا سابقا قلها بصدق، قلها بإقبال، قلها بعزيمة وإدراك، ما تقولها ترددها من دون ما تدرك، أن تدرك معناها ومدلولها. فهذا لا يفيدك الإفادة التي أنت بحاجة إليها. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا إشارة إلى الرزق من جوع وعري وشرب وأمن وطمأنينة. فكلكم خائف إلا من أنزلت عليه السكينة وطمأنته، كلكم حافي إلا من يسرت له الانتعال، كلكم عطشان ظمآن إلا من يسرت له الشرب والري. فهذا إشارة إلى فضل الله ورزقه. فينبغي لك أن تتحبب إلى الله بأن تسأله النعم، تسأله نعمة، فأنت تؤجر على هذا وتعطى مسألتك. إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي. ثم بين سبحانه وتعالى أمرا آخر وهو غناه عن الخلق، ليس بحاجة إلى الناس بحال من الأحوال. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ماذا؟ لأن هذه التقوى هي لكم أنتم، الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وكذلك بالمقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، قيل المقصود إبليس، وفي الصورة الأولى أتقى قلب رجل واحد قيل المقصود محمد عليه الصلاة والسلام. فحتى لو ظلت الأمة كلها الله سبحانه وتعالى غني عنهم ولا يبالي بهم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فهو جل جلاله القادر القاهر لا راد لما أراد. ونحن نرى الآن من صنع البشر هؤلاء الضعفاء، نرى من صنعهم، لأن قد يقول قائل كيف يعني يكون هذا؟ الله سبحانه وتعالى لا أعود إليها. ف يعني كيف أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تقارن بقدرة البشر، ومع ذلك نرى مما توصل إليه البشر من الأسلحة الفتاكة التي قد تكون سبب في القضاء على أمة كاملة، من هذه القنابل التي منذ 50 سنة والإنسان يصنعها، القنابل بأنواعها من هيدروجينية وذرية ونترونية وإلى آخره، ففتاكة بلحظات ممكن مدينة من أكبر المدن تمسح. إذا كان هذه قدرة لبشر ضعيف، وما أيضا أوتيتم من العلم إلا قليلا، فكيف بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ ونحن نرى نماذج من هذه في فيضانات، في زلازل، في براكين، في حروب طاحنة، وكيف بالملايين نسمع الحروب التي للأسف بين بني آدم بالملايين يتلفونهم. فالله سبحانه وتعالى لا يبالي به، ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ونعود للفقرة التي ذكرنا بها الأخ الكريم جزاه الله خير. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا إخواني إلى هذا التحبب من الله جل جلاله كيف؟ فهو سبحانه وتعالى أولا يذكرنا بمواطن الضعف في نفوسنا، تخطئون بالليل والنهار. فعلا إما أن يكون يتناول بعض الناس الذين نسأل الله السلامة والعافية يتلبسون بالمعاصي ليل نهار، أو يكون يتناول طائفة من طائفة، فأناس يخطئون بالليل وأناس يخطئون بالنهار، أو يتناول ذات الإنسان فمرة يخطئ بالليل ومرة يخطئ بالنهار. فمهما كان المعنى فالحديث يصدق على هذه الصور كلها، وأن بني آدم بجملتهم طوال 24 ساعة في أخطاء متتالية متراكمة، لكن الله جل جلاله حكيم حليم رحيم، لا يعاجل بالعقوبة، مر بنا أنه يتحبب إلى عباده، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه، ثم فاستغفروني أغفر لكم. لكن ليس المقصود مجرد الاستغفار باللسان كما يقول أهل العلم، أول خطوة هي الاستغفار باللسان، هذا لا شك. وإذا كان الرسول عليه السلام يقول والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، والصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعد له في المجلس أو في اليوم 100 مرة، وهو يخبر عن نفسه إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الرسول عليه السلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن؟ أين نحن؟ يا أخي هل عاهدت نفسك تستغفر في اليوم 100 مرة؟ وهل تكفي في أمثالنا 100؟ لكن مع ذلك اتقوا الله ما استطعتم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم في آخر الحديث بين سبحانه وتعالى غناه عن الأمة، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهذا تأكيد لما قبله، ما يعني لا يمكن، هذا لا يتصوره عاقل، لن تبلغ ضر أبدا. فالله سبحانه وتعالى من القوة والعظمة والغنى بحيث لا يبالي ببني آدم، وأيضا حتى والنفع، ماذا عباداتكم هذه لكم، صلاتكم زكاتكم هي لكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت عندما يأمرك الله سبحانه وتعالى ويأمرك الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدقة والإنفاق، إنما تنفق على أخيك، تنفق على أهل بيتك، تنفق على جيرانك، ومعروف يرجع إليك، إنما والله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا. والصلاة التي تصليها هي صحة لقلبك، صحة لبدنك، فلا يعني الله سبحانه وتعالى ينتفع بشيء من هذه الأشياء، بل أنت المنتفع. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم بين فضله جل جلاله وسعة ملكه وغناه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في البحر أو غمس في البحر. فحاجة تافهة جدا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى يخاطب عباده، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أو أنفق ينفق عليك، وفي لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى قال لي أنفق أنفق عليك. يمين الله ملأ سحا، يمين الله ملأ سحا لا يغيضها شيء الليل والنهار. يقول عليه الصلاة والسلام أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ما غاض ذلك مما في يمينه سبحانه وتعالى شيء. فبنو آدم بآلاف الملايين الآن، وإذا أخذناهم من حين خلق البشرية وهم بآلاف الملايين يأكلون ويشربون ويكسون وإلى آخر الإنفاق والنفقات، فالله سبحانه وتعالى ما نقص ذلك من ملكه شيء، ولو اجتمعوا وكل سأل مسألته وأعطاه مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. فهذا مما يبين عظمة الله جل جلاله وسعة غناه وسعة ملكه. فإذا سألت فاسأل الله، اسأل الغني الكريم مالك الملك حقيقة، مالك الملكوت ذو العزة والجبروت الذي لا رد لأمره جل جلاله. إنما هي أعمالكم أوفيها لكم فأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالله سبحانه وتعالى يخاطبنا بأن هذه أعمالكم أنتم التي عملتموها من خير أو شر تحصى بالكتبة وتحصى بالشهود من جوارحكم وبكل وسيلة، حتى لا يدعي مدع أن شيئا قد نسب إليه من غير تثبت. فالله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. ونسأل الله، نحمد الله إن شاء الله إننا واجدون خيرا. يقول أهل العلم: هذا إما أن يكون في الدنيا وإما أن يكون في الآخرة. ففي الآخرة المؤمنون يحمدون الله أن وجدوا ما وعدهم الله حقا وصدقا فيحمدون الله، أو أن المقصود في الدنيا أنك تجد علامات وأمارات القبول والرضا وأنك سالك في سبيل الله، فإذا وجدت هذا فاحمد الله واسأل الله المزيد والثبات. ومن وجد غير ذلك، هذه كناية، ما قال وجد شرا، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فهو الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا يلومن، لا تلوموني ولوموا أنفسكم. فنجد الشيطان الذي أغوى العصاة والكفار والظلمة أغواهم يوم القيامة يتبرأ منهم: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهذا الحديث حديث عظيم جليل، ينبغي أن يكون من المسلم على بال، وأن يكون دائم يرجع إليه، يحفظه ويستذكره ويتتبع فقراته، فهو من الحديث العظيمة الجليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.